كلام على هذه الآية من الآيات الست ألا وهو دخان. أريد أن أذكر أن الآية السابقة أرتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين، الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب بها المشركون في أصيب به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدخان المذكور في الحديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية. ونقف هنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي على بقية الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.